الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصلين الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ: وما أكل من الألوان، بمعنى الأنواع. والمراد بالألوان أي أنواع الطعام، وأما المراد بالإدام فهو ما يساو به الخبز أو ما يصلح به الطعام. الإدام في اللغة ما يساو به الخبز أو يصلح به الطعام، فيشمل ما كان جامدا كاللحم، ويشمل ما كان سائلا كالخل وغيره. وإن كان في العرف هو أكثر إطلاقا على ما كان سائلا كالخل وغيره. والمراد من ذكر الأحاديث الذي جاء في بيان ما كان يكتلم به عليه الصلاة والسلام، وذكر المصنف هنا أزيد من 30 حديث، ذكر 34 حديثا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سهل بن عسكري بن عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابيها عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال عبد الله في حديثه: نعم الأدم او الإدام الخل. والحديث نجو صحيح، وقال رواه مسلم. ففيه مدح الخل، ففيه مدح الإدام الذي هو الخل. وقيل هذا المدح ليس من باب الإطلاق، وإنما لأنه ذاك الذي كان يجده عليه الصلاة والسلام، وأنه بحسب الوقت الذي أعطي له فيه عليه الصلاة والسلام، فهو مدح بحسب الوقت كما قال ابن القيم رحمه الله، وليس تفضيلا له لغيره. قالوا: لأن سبب ذلك أن أهله قدموا له خبزا فقال: هل من أدم؟ قالوا: ما عندنا إلا خل. فقال: نعم الإدام الخل. وفي ذلك تطيب لقلب من قدم له عليه الصلاة والسلام هذا الخل، تطيب لنفسه وليس من باب تفضيله على غيره، إذ لو حضر غيره من الطعام كعسل أو لبن لكان أحق بالمدح. فمدحه هنا بحسب الحال أو الوقت. والخل من الأدم التي فيها منفعة، قيل يعني يقطع حرارة السموم ويحفظ الصحة أيضا. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملأ بطنه. إسناده حسن وهو حديث صحيح رواه مسلم. يقول النعمان بن بشير: ألستم في طعام وشراب؟ يعني يذكر الصحابة الكرام أو من بعده من التابعين، وأنكم تتنعمون بطعام كثير الأنواع وبمقدار واسع، بل وفيه إفراط، ففيه الإشارة إلى القصر وإلى الاقتصار في الطعام على ما يكفي والاقتصاد في ذلك وعدم التوسع. ثم قال ولقد رأيت نبيكم، أضافه إليه حتى يحسسهم بذلك، وإلا فهو نبيه أيضا عليه الصلاة والسلام، فإنما أضاف إليهم النبي إلزاما لهم وتبكيتا وحثا على التأسيه في الإعراض وعن عدم التوسع في ملذات الدنيا وما يجد من الدخل، وهو أردأ أنواع التمر، ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم، فكان يجد أردأ التمر ومع ذلك لا يملأ بطنه، فكثيرا ما كان يجد كفا من حشبه وهو يامس التمر فيكتفي به عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن سفيان عن محارب بن هثام جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، سنده صحيح وقد رواه أحمد وغيره، وجاء من طريق آخر عن جابر من عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ففيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واكتفاؤه بذات بقلة الرياض والشيء اليسير، وأن لا يتوسع في ذلك، وأن لا يطلب أكثر ما يجد. ولو أن الناس اتسوا به عليه الصلاة والسلام في أن يكتفوا بحسب ما يجدون من مأكل ومشرب، وهو يكفي بإذن الله جل وعلا لإقامة الصلب ولسد الحاجة، لو أنهم اجتمعوا بذلك لكان فيهم ولهم خير كثير. ولكن الناس صاروا يتوسعون وصاروا يطلبون أكثر مما يستطيعون أو مما لا يصلون إليه، ويتعللون بأن فلان يجد وفلان عنده وفلان عنده وذاك وهذا وهو إلى آخره، وهذه حجج في الحقيقة ليست يعني صائبة ولا هي صحيحة. فقد دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على ظهره على حصيرة في حجرته صلى الله عليه وسلم، فقام فإذا بأثر الحصير على ظهره صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر وقال يا رسول الله أنت في كذا وملوك الفرس والروم في رغد وسعة من الدنيا وإلى آخره أو نحو هذا الكلام، فقال لو كان من غيرك يا عمر، يعني لو قال هذا غيرك وأما أنت فأفقه من أن تقول مثل هذا عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يرضى بما قضى الله له وبما قدر الله له، وانظر إلى من أسفل منك في أمور الدنيا، وأما في أمور الدين فانظر إلى من فوقك. قال أنا لا أحفظ كتاب الله، فلان يحفظ وأنا لا أحفظ وحاول أن أحفظ، أو فلان يحفظ الكتاب لكن فلان أعلم بالتفسير، فتريد أن تصل إلى ليس من باب الحسد لكن من باب الغبطة وطلب الخير. أما أمور الدنيا انظر إلى من تحتك، فأنت ممكن تتغذى ولا تتعشى لكن هناك من دونك لا يتغذى ولا يتعشى، أو ممكن أن تتغذى يوم ويوم لا تتغذى، هناك من لا يتغذى اليومين والثلاثة، فانظر إلى من أسفل منك لا إلى من فوقك. لكن تغيرت النظرة بالنسبة للمسلمين تبعا للغرب، تبعا للغرب، وقد اكتسحنا الغرب ويعني سيطر علينا بوسائل إعلامه، فصار الواحد إذا شغل التلفاز أو القنوات رأى من الملذات والشهوات الدنيا وزخارفها ما يعجز عن أن يعبر عن طلبه لذلك، سواء مما حل أو حرم، ولهذا فتجده يسعى صباح مساء لتحقيق ذلك، فإن لم يجد خرج بالشعار الجديد الذي طلع في بعض البلدان الشعب إلى آخره. نعم. قال حدثنا هنان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نقرأها لنتعلم. طعام النبي كيف كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طعامه إيلامه فاكهته، لا نقرأ من باب أن نقرأ كما يفعل بعضهم التبرك بس، لا، بركة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والعمل أيضا لا بد من العلم والعمل، فلا بد أن نتعلم من هذه السيرة العطرة، هي سيرة ليست كمثلها سيرة أخرى. حتى الكفر تكلموا على هذا، حتى الكفر تكلموا على هذا. فإذا جئت إلى موسوعات الغربيين، الموسوعات الحرفية، الموسوعات الحرفية يعني حروف الهجاء الفرنسية اسم رفضها وغيرها، فإنك إذا بحثت تجد محمد صلى الله عليه وسلم، ويوصف عند المنصفين بأنه أعظم رجل في هذه الدنيا، وكذا من ألف في تواريخ العظماء وتواريخ الحكماء أو غير هذا، وهم لا يعترفون بالنبوة لكن يقرون أنه رجل عظيم، وإن كان يرون أن الذي جاء به من عنده وإلى آخره هذا ضلال وكفر منهم، لكن يعني الذي يوافقون عليه هو أن سيرته صلى الله عليه وسلم وتعامله وما جاء به أمر يفوق كل شيء ولا يصله أحد، ونحن المسلمون نعتقد أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا دراسة سيرته لترجمتها بالواقع، لترجمتها عملا، إذا كان عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، يتعرف معك أفضل البشر يعني من آدم إلى آخر واحد إلى آخر الدنيا، كم الآن كم يوجد في العالم الآن؟ ملايير، 6 ملايير، شايف؟ أكثر من 6 ملايير، هذا غير في هذا الزمن هذا. أحسب أنت من آدم وروح، أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كان يلبس الثوب المخرق وكان ينام الحصير حتى يظهر أثره في ظهره، وكان لا يزيد ما يشبع بطنه إلا الحشق من التمر أو الدقل كما جاء، تمر، أرجع أنواع التمر، أرجع أنواع التمر، وهو إلى آخره. قد يقول قال يا شيخ أنت بطردنا يعني ما مدام الأمر متسع، الأمر متسع لا إشكال، وإن كان خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم التوسع في الدنيا وأن نتنافسها كما تنافسها من قبلنا فتهلكنا كما أهلكت من قبلنا، فإذا تيسر لك الأمر لك الساعة من غير تبذيل ولا إسراف ولا ترفه ولا شدة نهمة حتى تثقلك عن طاعة الله عز وجل. لكن إن لم تجد لماذا لا ترضى بالقليل ولما لا ترضى باليسير؟ أفضل البشر كان لا يجد، كان لا يوقد النار في يوم في ريحه، الشهر الشهر كما سيأتي الحديث، الشهر الشهران ربما الثلاث لا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش شيء يطير يطبخ، تمر الأسودان التمر والماء، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أصابك مثل ما أصابه لماذا لا تصبر؟ نعم، قال عن أيوب عن أبي خلابة عن زهدمين الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم، لم يذكر اسم الرجل، لم يذكر اسم الرجل، أي أنه تباهى، فقال أي أبو موسى الأشعري عبد بن قيس ما لك؟ فقال إني رأيتها تأكلون، وفي بعض النسخ تأكل شيئا، وفي بعض النسخ تأكل نتنا، وأكثر النسخ غير موجود، رأيتها تأكل فحلفت ألا آكل ألا آكل. فقال أدن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج، إسناده صحيح رواه البخاري ومسلم، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحم الدجاج، هذا مما كان يأكله عليه الصلاة والسلام. لماذا عافه الرجل؟ لأنه رأى الدجاج يأكل شيء من النتن، والدجاج يأكل إذا وجد بعض النجاسات يلتقم منها وينفم منها، هذا يسمى بالجلالة، الدابة أو البهيمة إذا أكلت من النجاسة تسمى الجلالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلال. بعض أهل العلم خصه بالإبل فقط، لكن هي تعم الجميع، الإبل والدجاج والبقر والغنم وغيره مما يباح أكله. إن رؤي يأكل النجاسة فإنه يمسك حتى يذهب ما في بطنه من نجاسة ثم يؤكل. كان ابن عمر إذا رأى الجلالة ثم أراد أن تؤكل أمسكها ثلاثة، أي ثلاثة أيام. هل المدة محددة بالثلاث أو تقل أو تكثر؟ كلا بين أهل العلم، فبعضهم قال بحسب ما يعني يكون دليلا على ذهاب النجاسة، وبعضهم حدها بثلاث أي ثلاثة أيام. فلما رآها هكذا عافها، فحلف أن لا يأكل الدجاج. فكأن هذا موسى رآه كأنه رغب عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج فكيف أنت لا تأكل؟ كل. قال أذن فكل، مع أنه قال حلفت أن لا أكلها. الحلف على عدم أكل الحلال هل هذا جائز أو مشروع مباح؟ تقول والله لا تأكل كذا مما هو حلال، هل لك أن تفعل ذلك؟ أما أن تحرم على نفسك فهذا لا، لأن الله عز وجل أنكر يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة الزوج. وقيل أنه حرم على نفسه العسل، وقيل أنه حرم مالي، فقال لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضاة الزوج. قال الله رحمه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فإن حلف أن لا يأكل شيء إذا حرم على نفسه شيئا أباحه الله له، وكانت صيغة التحريم متضمنة للقسم أو اليمين أو الحلف، فإنه يكفر عن يمينه ويفعل الحلف. أما إذا حلف أن لا يأكل من غير أن يقول هي حرام عليه، فهل له ذلك أو لا؟ نقول لا ينبغي أن يمنع نفسه مما أحله الله سبحانه وتعالى. فلما حلف له قال أدنو فكل، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. طيب لماذا قال له هذا؟ لأن الحديث كان فيه قصة لا سيأتي ذكرها، في كون النبي عليه الصلاة والسلام جاء أبو موسى الأشعري فقال إن أصحابي وأتباعه من قبيلة الأشعري قالوا يطلبون منك يا رسول الله أن تحملهم على شيء. قال لا والله لا أحملهم على شيء. خرج فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فجعل قسما للأشعريين وأرسل به إلى أبي موسى الأشعري ومن معه، فأعطهم وقال هذا قسم قسمه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو موسى مع جماعته قد حلف الرسول أن لا يحملنا ولا يعطينا شيئا، ولأنه نسي يمينه فأعطانا. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله حلفت أن لا تحملنا ثم أرسلت إلينا بهذا. فقال والله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فكأنه يقول وأنت حلفت أن لا تأكل، والأكل خير من حلفك أن لا تأكل، فكفر عن يمينك وكل، والأمر في ذلك أيسر، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيؤخذ جواز أكل لحم الدجاج، وهذا بالإجماع، وأنه ينبغي أن يسعى من حلف على شيء وغيره خير منه فليكفر عن يمينه، وليأتي الذي هو خير وقال رحمه الله تعالى قال ابن القيم لحم الدجاج يعني فيه فوائد، فهو حار ورطب خفيف على المائدة سريع الهضم جيد الخلط يزيد في الدماغ والمني ويصفي الصوت ويحسن اللون ويقوي العقل. هذه بعض الأوصاف التي وردت في لحم الدجاج، ذكر ابن القيم، وابن القيم رحمه الله من علماء الأمة الإسلامية الذين هم من الموسوعات رحمه الله تعالى. قال حدثنا الفضل، يعني لو تقرأ له في ذكر الحكم في خلق الله جل وعلا في الإنسان في شعره ورأسه والعينان والأنف والفم والأسنان والأعضاء والقلب والأخري، يعني يأتي بالشيء العجيب رحمه الله تعالى. قال حدثنا الفضل سهل الأعرج قال البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن ابن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سكينة وفيه ضعف عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارا، سنده ضعيف فذو أبو داود الترمذي في سننه. والحبارة هي كالبط الكبير، حبارة كالبط الكبير، وهذا جائز أكله وإن كان في الحديث سنده ضعف، لكن من حيث الفقه فلحم حبارا جائز أكله، وهو نوع من أنواع الطير، طائر طويل العنق وله منقار طويل رمادي اللون كثير أو شديد الطيران، ولحمه بين لحم الدجاج والبط. وذكر فوائده ابن القيم أيضا قال حار يابس بطيء للنظام نافع لأصحاب الرياضة والتعب. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زاد بن الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فقدم طعامه وقدم بطعامه لحم دجاج، وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى، قال فلم يدنو، فقال له أبو موسى أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه، يعني لما رأى تلكى كأنه يرى أنه لا يحل لحم الدجاج، قال تعال كل لأن النسل أكل منه، فإن كنت ترى أنه حرام فلا هو حلال، فقال إني رأيته يأكل شيئا يصرد النجاسة والنتن فقذرته أي كرهته وعفته، فحلفت ألا أطعمه أبدا، فحلفت ألا أطعمه أبدا. يعني هنا فيه تقديم وتأخير بالنسبة للحديث السابق. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى رجل من أهل الشام يقال له عطاء ويسمى عطاء هو عطاء الشامي مجهول، عن أبي أسيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، رواه أحمد الترمذي والدارمي بن غيره وفي إسناده ضعف عطاء الشامي لكنه شاهد سيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي. فالمراد أكل الزيت ما فيه من الفوائد وهو زيت الشجرة المباركة زيت الزيتون، فيه فوائد طبية كثيرة كما ذكر أهل العلم وأهل الطب، وكونه يرشد إلى ذلك عليه الصلاة والسلام دليل على أنه كان يستعمله ويبادر في أكله. نعم. قال ابن القيم الدهن في البلاد الحارة والدهن أي أحيانا كما ذكرنا سابقا، فقال ابن القيم الدهان في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة، أما في البلاد الباردة فإنه يضر. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن عمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، هنا من باب الإرشاد والندب. والحديث اضطرب فيه عبد الرزاق فأحيانا يرويه مرسلا وأحيانا يرويه موصولا، والإرسال أقوى كما رجحه ابن معين وأبو حاتم وأيضا أشار إليه الترمذي. قال أبو عيسى وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث فربما أسنده وربما أرسله، لكن يتقوى بالطريق السابق، ففيه الإرشاد إلى الأكل من زيت الزيتون والادهان بها فإن شجرته شجرة مباركة. قال حدثنا السنجي وهو أبو داود سليمان بن معبد المروزي السنجي قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر أي أنه مرسل الطريق سابق. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو أدعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى طعام، دعوه إلى طعام، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الدباء، والدباء هو اليقطين وهو القرع الكبير، القرع الكبير يقطين كبير. قالوا هما نوعان، يقطين كبير ومنه الطويل. ما هو القرع الحمراء ثم اليقطين؟ نعم. فكان يجيب الدباء، قالوا لأنه فيه زيادة عقل ورطوبة، وهو سريع الانحدار، وينفع المحرور ويلائم المبرود، ويقطع العطش ويذهب الصداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس. فدعي صلى الله عليه وسلم للطعام، فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، يعني كان أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع اليقطين الدباء القرع هذا من الصحن ويقربه إلى النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال للغلام؟ سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالطعام من أين تأكله؟ الطعام تأكل مما يليك، الطعام تأكل مما يليك، لكن الطعام تأكله مما يليك إذا استوى، إذا استوى في جميع أجزائه فإنك تأكل مما يليك. فإن كانت أنواعه تختلف، يوضع يعني صحن من تمر فأردأ الحبات بجانبه وأفضلها هذا هذا هذا وأفضلها في الطرف المقابل، هل تأكل مما يليك؟ نتم إن شاء الله بعد هذا. هل يوجد نهي عن الذي ينام وحده؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبات الرجل وحده، وقيل النهي للتحريم وقيل للكراهة. هل الستر في الصلاة واجبة؟ على أصح أقوال العلماء واجبة. في غسل الوضوء يغسل رجل ثلاث، هل تحليل أصابع ثلاث؟ تحليل الأصابع المرة الواحدة واجب، والثلاث أفضل ويستحب. يقول إذا كان في كتاب غير موجود هل لا بأس بطبعه أو نسخه؟ إذا كان تنسخ لنفسك نسخة واحدة أو ينسخ من يريد منه ما في حرج، أما أن تنسخ نسخ كثيرة وتبيعها وتربح فيها فهذا لابد من طلب إذن صاحبه. وأن نسخ الإغاظ بها جائز شرعا لا، وإن كان بعض العلم يرى الجواز. الأقراص المضغوطة لا تجد بكثرة أو بغلائها فتمنع منها أن تحتاج إليه. إذا كان قرص نسخة لك اللهم بارك، أما تنتج وتبيع فلا إلا بإذن صاحب. الله أعلم. صلاة الجنازة في المقبرة قلت لا تجوز، أنا في المكان الذي أقيم فيه أي صلاة الجنازة تصلى في المقبرة، ماذا أفعل؟ لابد أن تنصحهم، أن ينصحون. تسمية الوالد بإيهاب جائز، ليش إيهاب؟ لا يبقى في حرج. البنت ما يرى، لا أدري ما يرى إيش معنى ما يرى، الإيش يكون عنده معنى؟ هل راتبك العشاء هي الشبع؟ لا، راتبك العشاء ركعتين بعد العشاء تقرأ فيهما ما شئت، أما الشبع تابع للقيام وتابع للوتر، تقرأ به سبح الكافرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا لا يقبل الهدية، أما الصدقة فلا. ما يفعل في المقبرة بعد الدفن، يقوم واحد فيعظ الناس ثم يدعو ويؤمنون، لا يفعل هذا، وإنما يقال سلوا لأخيكم أو للميت الثبات فإنه الآن يسأل. هذا الذي انتهك حرمة رمضان بالفاحشة لا بد عليه كفارة، وهو رقبة أو صيام شهر، فإن لم يجد فصيام شهر متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا ويقضي اليوم، لا بد من توبة نصوح. الكفارة على الترتيب رقبة المؤمنة، وإلا فصيام شهر متتابعين إن عجز إطعام 60. ما معنى أنزل القرآن 7 أحرف؟ أي 7 لغات من لغات قريش، وفيه تقديم وتأخير، وفيه لغات قريش. قل هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أمه إلى كلاب بن مرة، نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف ابن لؤي بن كعب ابن كلاب بن كلاب بن مرة. أما من جهة أمه فسنى نسبه من جهة أمه أعلى من جهة أبيه بدرجة، فهو يصل إلى أجداده من جهة أمه بدرجة أرفع من درجة أبيه، لكن آمنة بنت وهب باقي النسب لا يحضرني. وهذا يقول أنه قال عليه الصلاة والسلام رغم أنكم إن أدرك رمضان فلم يغفر له، يقول هذا أنه قد ضيع من أيامه ولياليه ما الله به عليم، وكأنه يرى نفسه قد شمله الحديث. فهل من نصيحة؟ نقول وإني قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أما علمت قال صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبله. وقال صلى الله عليه وسلم للرجل أسلمت على ما أسلفت، ونقول تبت على خير إن شاء الله تعالى، ولا تزل ليالي المبارك للإنسان أن يغتنمها ويغتنم الفرصة بها، ويوفقه الله تبارك وتعالى للخير أو لخير ما يحبه ويرضاه. فعلينا أن نغتنم هذه الأيام وهذه الليالي الباقية في اغتنام الوقت وعدم تضييعه بالإكثار من الصلاة وحفظ الصيام وإكثار من الذكر من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار وحضور صلاة التراويح والقيام في السحر للاستغفار والدعاء والتضرع بين يدي الله جل وعلا، على أن يتقبل منا جميعا. وهذا يعني هذه المرة أظن الرابعة خامسة تأتي هذه الورقة، في بعض يعني بعضهم يرى أو يطلب الدعاء لابنه يتناول مخدرات، فيدعو الله تعالى أن ندعو الله عز وجل أن يرده إلى الصواب. وهذا كثر يعني هذا الطلب. نقول إذا كان يمكن أن توصلونا إلى هؤلاء المخذلين أو توصلوهم إلينا نكلمهم وننصحهم ونبين لهم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل في كلمة أو في شطر كلمة نفعا، ولكن إلى غاية ذلك الوقت ونحن في استعداد إن شاء الله تعالى، ندعو الله جل وعلا توسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا، وأن يهدي هؤلاء الشباب، وأن يردهم إلى رشدهم، ويبعدهم عن هذا الغي وهذا الضلال وهذا الانحراف القبيح، وأن يرفع عنهم هذا الخبث وهذا الفساد الذي هم فيه من مخدرات ونحو ذلك، وأن يبعد عنهم أهل السوء وأهل الشر، إنه سميع قريب. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.